حبيبي يا ملاك أحلامي أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي يا حياة حبيبي يا ملاك أحلامي أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي أنا كنت إيه قبل ما أشوفك أنا كنت إيه كنت إيه وكنت قلبي بدأت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك عطشان عطشان في قلبي بينده يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك ده الهوى عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل عمري ونور حياتي انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي ايه انا بالنسبة لك ده الهوى العطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهك يا أرق نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة يا سلام حلوة بتمر أوام حلوة ويا زمان يا زمان يا ليالي طويلة أحلامها جميلة محلين عاد يا زمان يا زمان يا زمان يا ليالي بتجري بتطوي أمان وتفن رماد فيها ايه فيها ايه لو تنسى اتنين بالحب اتنين بالحب اتنين بالحب دايبين عايشين فيها ايه الحب دايبين عايشين دايبين عايشين عايشين نقول الدنيا بحلها وإن كل قلبي بدقت وحس عايشين نقول للدنيا بحلها وإن كل قلبي بدقت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو شارع ده الكلام اللي في عينيك خلى أحلى كلام يدير عطري ده العبير اللي في إيديك بيقول إيديك هي العبير يا حبيبي يا عامر الشوق يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا عامر الشوق يا حبيبي يا نصيبي من ليالي الشوق يا حبيبي شعري ده الكلام اللي في عيني شفايفك الليالي اللي في عينيك من اللهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك من ربيع اللي في شفايفك لليالي اللي في عينيك من اللهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك رحلة رحلة دانت روحي فيها وتوه فيك رحلة رحلة خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن عيونه داريني خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن عيونه داريني الفرحة الكبيرة خلينا نقول حرقه